الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول من دولة أوروبية، يقول زوجتي الثانية طلبت مني الطلاق، يقول على حسب ما أفتى علينا أهل العلم من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية أن سبب طلبها للطلاق غير شرعي، إلا أنها أبت وأصرت في الطلب حتى طلقتها بعد أن تطهرت، ثم مكثت معها يومين وطردتني حيث لا تريد أن أبقى معها مدة العدة، والآن تطلب مني أن أدفع إيجار البيت. فالسؤال، هل علي دفع الإيجار في هذه الحالة مع العلم أنها لا تريد أي إصلاح ولا شيء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، ينبغي لك دفع الإيجار كرما وتفضلا ووفاء، لا من باب الوجوب الشرعي، ولا تنسى الفضل بينكما، يقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن ينظر فيها إلى الواجب شرعا، وإنما ينظر فيها إلى الفضل والإحسان، حتى لا ينسى الزوجان الفضل بينهما. فلا تنسى أنها كانت ضجيعة فراشك ومربية لأولادك إذا كان لك منها أولاد، ولا تنسى أنها قد تركت بيت أهلها وجاءت عندك أياما عددا، فالكريم هو الذي لا ينسى الوفاء. فإذا كنت قادرا وفقك الله على دفع الإيجار، فأنا أرى أن تخرج بالمعروف كما دخلتما بالمعروف، وبالذكرى ويبقى بينكما الذكر الحسن، وهي امرأة قد لا تكون قادرة على دفع الإيجار، ولا ترضى لمن كانت زوجة لك أن تتلمس دفع الأجرة من غيرك وأنت قادر على ذلك. فأنا أرى أن تتعامل مع هذه المرأة بالفضل لا بالعدل، فإن العدل وإن كان واجبا إلا أن الفضل يعتبر مسنونا. فإذا كنت قادرا قدرة مالية على دفع الأجرة فادفعها واحتسب الأجر فيها واجعلها صدقة، فالعبد لا يدري عن الحسنة التي توجب له الجنة، والله أعلم.